الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المرتضى ونبي الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، قضية لا أمل من تكرارها، ومسألة لا أفتأ أذكرها وأرددها، لأنها من قضايانا الحية ومن مسائلنا الأساسية الجوهرية التي تمس قضايا الأمة الأساسية في الفواصل بين الحضارة الإسلامية الشاملة وبين الحضارة المادية المعاصرة الناقصة. وإنما امتازت به حضارتنا أنها حضارة في المقام الأول هي حضارة أخلاقية وحضارة قيمية. ولو أنك سألت عن أكثر ما يميز الإسلام لكان ثبات الأخلاق في الأمة الإسلامية. وإن من الأخلاق والقضايا الأساسية الجوهرية أن نحسن إلى من أحسنوا إلينا، ولكن في المقام الأول يكون الإحسان للبشر في الأرض لله ثم لرسله الذين أرسلهم، ثم في الأرض يكون الإحسان المطلق والكامل للوالدين وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعندما تثور كثير من المشاكل الاجتماعية وتتصدع الأسر تظهر هذه القضايا جلية وواضحة، فكم من ولد تزوج ونسي أهله وانشغل بزوجه، وكم من أم تشكو عقوق بناتها، ولقد جاءتني أم تبكي مر البكاء تقول أن ابنتها تسومها سوء العذاب وتسمعها أسوأ العبارات، بل تكاد تمد يدها إلى أمها وهي تخشى عليها من مصير عقوق أبنائها لها. ولذلك نجد أن الأسرة مظلة تنشأ فيها الروابط الاجتماعية الراقية من الأبوة الحانية والبنوة البارة والبيت المسؤول. ومن هنا كان لزاما علينا كمجتمع مسلم أن نحافظ على هذه القيمة، قيمة رعاية الكبار واحترامهم أيا كانوا، ثم بعد ذلك قبل ذلك أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا، فذلك دأب الأنبياء الأنبياء ومنهج المرسلين، وحنانا من لدنا، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. فكأن من عق والديه كان جبارا عصيا. وعن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالشقاء والجبروت في أن تتعدى على حقوق من أحسن إليك، وأن تتنكر الجميل. ولا يزال الأنبياء عواطفهم جياشة وأحاسيسهم فياضة تجاه والديهم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالآية الأولى عن نوح عليه السلام، والثانية عن إبراهيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه في أن يدعو الله لها فلم يأذن له، فبكى بكاء شديدا وحارا. إن العاطفة عند العقلاء وعند الرجل السوي لا تزال حية تجاه والديه. فالأم هي التي سهرت وتعبت وعانت، هي التي حملت وهنا ووضعت ألما وبرأت الموتى وعاينته عند الوضوع، حتى إذا خرج الطفل أمام عينيها وقد انتزع من روحها، فإذا بها تنسى آلامها وتعلق على الطفل آمالها. وكذلك الوالد الأب الحاني والوالد الغالي الذي يكابد الحياة ويقاسي المرائر، والذي يعاني في خضم الحياة ومعترك المعايش من أجل أن يوفر لقمة سوية لي ولقمة حلالا لأولاده، ولا يريد أولاده أن يكونوا أنقص الأولاد في المجتمع، يؤلمه ذلك، يتضور ألما ويعتصر أسا إذا رأى في أولاده ألما. فإذا بالولد تكبر سنه ويتقدم، وفي أيام الطيش بالذات وفي أيام الشباب والمراهقة بعض الشباب يريد أن يثبت الذات بالتعدي على الوالدين وبالتعدي على حقوقهما، ولا سيما الحقوق المعنوية قبل الحقوق المادية. وإن من الحقوق المعنوية الاحترام والإجلال والتوقير والطاعة والأدب وخفض الصوت والبر وسماع الكلام وعدم إدخال الأذى وكسر قلبيهما وعدم إدخال الحزن عليهما. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: ليس لولد ضربه والده أن يرفع بصره إليه ولا أن يزيح يد الوالد عنه، إنما تقف حتى يكمل ضربه، ومن رفع بصره إلى والديه غضبا فقد عقهما. وعن ابن عباس: من نفض ثوبه فوصل غبار ثوبه إلى والده فقد عقه. ولذلك نجد أن الشريعة الغراء توصي أيما وصي بالوالدين. أما في الحضارة المعاصرة والحضارة الغربية عند تفكك الأسر وعند انهيار المجتمعات يخرج الولد بعد أن يتم 18 أو قبل ذلك، ولا صلة له بوالديه إلا عبر بطاقة معايدة من سنة إلى سنة، وإن فعل ذلك كان محسنا. أما نحن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضعه أو إن شئت فاتركه. وعندنا رغم أنف من أدرك والدي وإحدى والديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة. وعندنا في شرعنا كما جاء في حديث معاذ الذي صحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. إن أمرك الوالد أن تخرج من مالك كله فلا تعقه، وإن أمرك أن تخرج من أهلك فلا تعقه. ولكن في الأمر تفصيل، وهذا من قضايانا الاجتماعية الحساسة، تدخل الوالدين في شؤون الولد الحساسة الخاصة في قضية الزواج. والعقل يقول أنه ليس لوالد عاقل، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس لوالد عاقل أن يجبر ولده على زواج من لا يريد الزواج بها، وإلا فإن ذلك قد ينتهي إلى الفشل ويجر إلى المشكلات، وهذا حاصل وكثير. وليس للوالد أن يتدخل في أن يطلق الولد زوجته إلا إذا رأى ما يشينه ما يشينه، أو إذا ما صد قلبه منها وخشي أن يقود الولد إلى إلى إلى إلى إلى إلى عقوق. لكن في نهاية الأمر الفتاة أيضا قد تكون مظلومة، والمرأة أيضا قد تكون مسكينة ولا تستحق أن يفعل بها هكذا. ولبعض الوالدين أهواء، الوالدين أهواء، ولبعضهم حظوظ، ولذلك يريد أن ينتقم إما من أهلها أو ربما هذا مزاجه. ولذلك إن في نهاية الأمر إن أصر الوالد وجعل مكانته عندك، إما أن تطلق وإما أن لا يعفو عنك، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأولى مداراته وعدم طاعته، وليس في هذا شيء من العقوق. ولكن هذا الحديث يؤخذ به في مسألة معينة، وهي مسألة أن الوالد إذا رأى ما يشين أو إذا تعذرت الحياة بين الوالد وبين الزوجة عندها، فلا شك بهذا الحديث: وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. إن ديننا العظيم يعلي من مكانة الوالدين ويرفع من شأنهما. قل تعالوا: اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. دائما حق الله قرنه بحق الوالدين، ولذلك لا يقبل الله عز وجل من العاقل والديه صرفا ولا عدلا. فقد أورد النسائي في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة، أي المرأة التي تفعل فعل الرجال وتسترجل وتتشبه بالرجال، والديوث الذي يرى الخبث والمنكر في أهله ولا يغار. إن هذا الحديث يجعل العاق لوالديه أنه أولا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ثم أنه لا يدخل الجنة أبدا. ولذلك جاء في حديث معاوية ابن جاهمة ابن العباس السلمي، وقد أورد الحديث الإمام أحمد في المسند، وكذلك هو في صحيح الجامع الصغير. قال معاوية: جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أريد أن أخرج مجاهدا في سبيل الله. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي رواية: فإن الجنة عند رجليها. وهذا صحيح، فإن لزوم الوالدة من فروض الأعيان، ولكن الجهاد إذا كان فرض كفاية فإن فرض العين مقدم على فرض الكفاية. ولذلك ينبغي أن نتأمل في أوضاع شبابنا الذين يتكلمون عن والديهم بلغة حقيرة وبلغة سيئة. فمنهم الذي يقول عن والده: الجلكين. وما معنى الجلكين؟ الجلكين هو الرجل العجوز الذي لا يملك صرفا ولا عدلا. يقول الجلكين، واحد يقول العجوز الليلة مجننة، واحد يقول لأصحابه مجنونة، الشايب الأيام دي قايم علينا. هذا سوء أدب والله. أهكذا يتعامل مع الوالدين؟ أم هو التأثر بواردات الثقافة وعوامل التغريب التي دخلت على شبابنا؟ هذا من الإشكال الكبير. لذلك جاء عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تناديه باسمه عن الأب، ولا تجلس قبله، ولا تمشي أمامه. إذا كان أبوك حاضر فإياك أن تكون جالسا وهو واقف، هذا من سوء الأدب. وإياك أن تناديه باسمه المجرد أو بعلميته المحضة: يا فلان. الجركين ما تقول يا أبوي، لا ما تقول أبوي قال، أبوي سوى، شنو الجركين؟ هذا والله من سوء الأدب. ولذلك نجد أن الشرع يجعل للوالدين مكانة عظيمة في الاحترام والتوقير والبر والإحسان والإسراع إلى برهما كما ورد ذلك عن أسلافنا. ولقد فقه فقهاء الإسلام وعلماء الملة هذه الحقيقة. جريج العابد دعته أمه وهو يصلي نافلة فقال: أمي ربي، أمي ربي، فأبى أن يقطع الصلاة، فدعت عليه أمه فقال صلى الله عليه وسلم: أما وإنه لو كان فقيها لألا أجاب أمه وقطع صلاته. حتى صلاة النافلة، إذا دعتك أمك لصلاة وأنت تصلي النافلة فاقطع الصلاة وأجبها وأسرع إليها. جاء في ترجمة محمد بن الحنفية رحمه الله، وأمه خولة بنت جعفر كان يمشط لها شعرها. كان من أجل أعماله أنه يجلس ويمشط لأمه شعرها، وليس هذا بعجيب. وكان محمد بن المنكدر كما جاء في سير إعلام النبلاء يضع رأسه على الأرض ويقول لأمه: لا أرتاح حتى تطئي بقدمك على وجهي. ومنصور بن المعتمر رحمه الله جاء في ترجمته أن كانت له أما فضة، وقد دعاه ابن هبيرة لتولي القضاء فأبى. قالت له: أأنت الذي يريدك ابن هبيرة للقضاء فتأبى؟ فإذا به قد أحنى وجهه والتصقت لحيته بصدره يطأطئ رأسه لا يرفع بصره إليها إجلالا وتعظيما لها. بعض الناس قد ينال حظا من العلوم أو مكانة في المجتمع أو شهادة عليا ووالده فقير لا يملك شيء أو ليس صاحب أو ليس بصاحب وضع اجتماعي. إن الذي يترفع أن يخبر أصحابه وأصدقائه أن هذا والده، هذا لا شك أنه لم يعرف الشرع، ولا شك أنه قد فارق الأخلاق والآداب. إن الوالد والد، وإن بلغت من المال والمكانة والمنزلة والعلم والشهادة ما بلغت، ولذلك عليك أن تكون دائما ذليلا لوالديك كما فعل أسلافنا هؤلاء. جاء في ترجمة ابن الحسن التميمي رحمه الله أنه جرى خلف عقرب حتى دخلت جحرة فأدخل أصبعه حتى لدغته العقرب ثم أخرجها وقتلها. فقيل له في ذلك قال: خشيت أن تخرج العقرب فتلدغ أمي. أدخل أصبعه ويده في الجحر حتى تلدغه العقرب ثم يقتلها حتى لا تلدغ أمه. إن السلف كانوا يعتبرون أن بر الوالدين من أجل الأعمال، كيف لا؟ وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر والحديث عند أبي داود وابن ماجة في السنن، قال له: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما. قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فكأن بر الوالدة يطفئ الذنوب ويكفر السيئات ويجعل الأعمال مقبولة. أين نحن من والدينا من تمشيط شعرها ومن الدنو منها؟ جاء هشام بن حسان رحمه الله تعالى إلى الحسن البصري وكان تلميذه، قال له: أقرأ القرآن بعد صلاة العشاء أحفظه، لكن أمي تنتظرني بالعشاء ولا تتضجر في أن أحفظ القرآن أو في حفظ القرآن. قال له الحسن البصري رحمه الله تعالى: تعشى مع أمك فلئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. تعشى مع أمك فلئن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. هذا فقه عالي. لذلك قال بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله: لئن أدنو من أمي فتسمع أنفاسي أحب إلي من أن أضرب بالسيف مجاهدا في سبيل الله. وقد صدق، لئن أدنو من أمي. ولذلك من كانت له والدة أو والدا أو والدا حيا فعليه أن يحمد الله على أن أبواب الجنة أمامه، وأن سبلها وطرقها ميسرة مفتحة أمامه. وإذا ما مات والدك نادى مناد من السماء أن قد مات الذي كنا نرحمك لأجله فاعمل عملا ترحم به عندنا. إن الوالد باب من أبواب الرحمة وباب من أبواب الخير. تأمل هذه الديباجة الأدبية التي أوردها البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كانت له والدة يحسن إليها ويزينها ويطيبها ويضعها في الغرفة، فإذا جاء الصباح يوميا، وهذا سلوك عند بعض الناس، لا يخرج من البيت حتى يستأذن الوالدة فتدعو له، فإذا به يتبرك بدعائها، وإذا به يتفاءل بيومه، يقول لها السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول له وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، يقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، تقول له رحمك الله كما بررتني كبيرا. هذه ديباجة أدبية وحوار يحصل كل يوم بين أبي هريرة وبين أمه، إنهم من فقهوا الدين وعرفوا الإسلام وأدركوا الشريعة وسبروا أغوارها وغاصوا في مكنونها، ولذلك هذا من السلوك الرفيع. أما عندنا فبعض الناس يتضجر من النقاش مع والديه، وبعضهم قد يتضايق، وبعضهم قد يظهره، وبعضهم لا يظهره، وبعضهم يرفع صوته على والده، وبعضهم لا يرفعه وهو متضجر. أين نحن من تقبيل أيديهم؟ أين نحن من تقبيل رؤوسهم؟ بل أين نحن من تقبيل أرجلهم؟ قال محمد بن المنكدر: ولقد قمت ذات ليلة فوجدت أخي عمر بن المنكدر يقوم الليل يرتل القرآن ويبكي، قال فذهبت إلى أمي فوجدتها مستيقظة فغمست لها قدمها، يعني عصر لأمك عينه، فغمست لها قدمها وجلست عند رجلها، وما أحب أن ليلة أخي عمر بليلتي. لو أن أخاه عمر قال له تعال بادلني، قال لا أبادله، يعتقد أن ليلته أجل من ليلة أخيه عمر، لم يصلي ولم يبكي ولم يقرأ قرآن، ولكنه غمز لأمه قدمها. ولا أكون مبالغا لو أني قلت لو أنك فعلت هذا في عصرنا لاستغرب الوالد واستغربت الوالدة. لو جيت تبوس لأبوك دينه بالخلع، يقول لك يا ولدي مالك، في شنو؟ انت لا تموت ولا شنو؟ مالك الحاصل شنو؟ لو بدأت تبوس راسه يقول لك لا في شنو؟ مالك يا ولد الحاصل شنو انت؟ والله يمكن يقول لك تمشي النفسيات، يقول لي امشي تساور لي شيخ، يقول لي يا اخي الولد اللي يمدي كده ما عاجبني، قاعد يبوس لي راسه لانه ما متعود. فعلا الاب عنده حق انه يقول الكلام ده، لانه لم يعتاد هذا من الابناء. ان الحقوق تتسامى وتبلغ هذه الحقوق قمتها. تامل في هذا الاثر الذي اورده ابن ابي الدنيا في مكارم الاخلاق. نعم في مكارم الاخلاق، ان الذي لا يحسن الى والديه لا يمكن ان يحسن الى كبير من الرجال والنساء ابدا. ان الذي لا يوقر والده في البيت لا يمكن ان يوقر رجلا كبيرا في مركبه عامه، ولا في مواصلات، ولا في طريق، ولا في منتدى، ولا في مكان من اماكن التجمعات. إن الولد الذي لا يحسن الى اهله لا يمكن ان يحسن الى غيرهم، وان الذي لا يحسن الى ربه لا يمكن ان يحسن الى خلق الله. لذلك اورد ابن ابي الدنيا في مكارم الاخلاق قصه عجيبه. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له: إني أحمل أمي فوق ظهري فلا تقضي حاجتها إلا على ظهري، أتراني وفيتها حقها؟ قال له: لا، لأنها كانت تصنع هذا بك وهي تتمنى حياتك، وأنت تفعل هذا بها وأنت تتمنى فراقها، ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل من العمل. انتهى الأثر، أثر عجيب. يحمل أمه ولا تقضي حاجتها إلا على ظهري، قال: لم توفيها حقها. وابنه عبد الله قد قال هذا الكلام لمن حجت أمه على ظهره، أتراني وفيتها حقها؟ قال ولا زفرة من زفراتها وهي تضع، ولا زفرة من زفراتها وهي تضع. كان ثديها لك سقاء، وحجرها لك حواء، وبطنها لك وعاء. حملتك كثيرة وعانت وقاست كثيرة. بعض الناس في ظروف المعايش قد فارق والدته وهي في الأقاليم، أقل هو يراسلها بالمال وهو يعتصر ألما أنها ليست معه، فلو أنها ماتت وهو بعيد عنها تألم أنه لن يقف بجانبها ولن يكون معها، ولكن عليه أن يتصل أقل شيء، وعليه أن يجعل لنفسه أياما كل أسبوع أو أسبوعين أو كل شهر أن يصلها في مكانها، وأن يحتسب الأجر في ذلك. أورد العلامة ابن القيم في مدارج السالكين قصة عجيبة، قال أحد الصالحين: لقد حججت 20 مرة ولكني أدركت أن كل هذا الحج إنما كان حظا لنفسي ولم يكن لربي. قالوا: كيف؟ قال: طلبت إلي أمي كوب ماء فشق علي ما لم يشق علي الحج كله، فعلمت أن حجي لم يكن لله. بعض الناس حتى إذا كان صاحب مكانة أو رفعة أو شهادة، إذا طلبت إليه أمه أن يناولها كوب ماء ذهب وأتى بكوب الماء، لكن بعجز ومشقة وثقل على النفس. ينبغي أن يبادر بتلقائية. أورد الخوارزمي رحمه الله تعالى في كتابه القيم مفيد العلوم ومبيد الهموم قصة عجيبة، قال: كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يطوفان بالبيت حتى أتما الأشواط 7 أشواط، وهما خارجان من الطواف دخل فتى يريد أن يبدأ طوافا، الآن سوف يبدأ طوافه، يحمل أمه في ظهره، يرتجز بأبيات من الشعر يقول فيها: أنا لا أزال مطيها لا أنفر، وإذا الركائب البهائم ذعرت لا أدعر، ما حملتني ووضعتني أكثر. فنظر عمر إلى علي وقال: كيف يا أبا الحسن؟ قال له عمر، قال له علي: نستأنف طوافا جديدا نمشي فيه خلف الفتى عل الرحمة تعمنا. نستأنف طوافا جديدا، من؟ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. نستأنف طوافا جديدا نمشي فيه خلف الفتى عل الرحمة تعمنا، إنهم يعرفون كيف تكون الأجور. إن من عنده والد ينبغي عليه أن لا يلتفت إلى أجور، ينبغي أن يجعل كل همه ومبلغ جهده في إرضائهما ما لم يكن في معصية، وفي قبولهما وفي الإحسان إليهما والترفق والرفق والتودد والتزلف إليهما وسماع كلامهما، وأن يتعبد ربه بذلك. إن هذا من ديننا ومن شرعنا ومن خصالنا ومن أخلاقنا ومن مكارمنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن العقوق له عواقبه الوخيمة، فإنه من البغي وقطيعة الرحم، وذلك مما يعجله الله في الدنيا على ما يدخره لصاحبه من العذاب والعقاب في الآخرة. وإن مما يظهر واستقر في أذهان الناس وفي عرفهم ووجدانهم أن عقوق الوالدين يوجب عقوق الأبناء، وكما تدين تدان. أورد البيهقي في كتابه المساوي والمحاسن، وكذلك أورد نفس القصة الميداني في مجمع الأمثال أن رجلا أو أن شابا أخذ ضرب والده وأخذه يجره من رجله إلى خارج البيت، حتى إذا بلغ عند الباب قال له والده: قف يا بني، قف هنا. قال: ولما؟ قال: هو المكان الذي أوصلت فيه أبي جرا على رجله، لقد فعلت بأبي هذا، ضربته وجررته وأوصلته إلى الباب فلا تزد. تمامة القصة تقول: قال له: هذا حقك الذي تستحقه، وصدق مني أن أوصلك إلى الشارع، فأوصله إلى الشارع جرا. عقوق الوالدين أثره يظهر في الدنيا قبل الآخرة. ثم بقيت النقطة الأخيرة، وهي بعض الناس يجلس في هذه الخطبة يتذكر والدا قد مات أو والدة قد ماتت، وخاصة كبار السن الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم أو آباءهم وأمهاتهم معا. قال: يا رسول الله، هل بقي علي من شيء بعد موت أبي وأمي من برهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما، الدعاء بعموم الدعاء والخير والاستغفار لهما. والفرق بين الدعاء والاستغفار أن الاستغفار بطلب المغفرة، والدعاء بكل خير في الآخرة. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. بر صديقهما أن تبر أصدقاء والدك، فأنت تراهم يجسدون والدك، تعاملهم وكأنك تعامل والدك، وهذا من دقائق الشرع ولطائفه ومن آداب الإسلام ومحاسنه، أنك تحسن إلى من تجد، إلى من يذكرك بأبيك. فكيف إذا كان هو موجود؟ إذا كنت تبر من يذكرك بأبيك، فكيف بأبيك إن كان بأبيك إن كان موجودا؟ أما من فقد أباه أو أمه فبر أصدقائهما وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. فإن كانت أم فأخواتها وبنات خالاتها وعماتها وعشيرتها وأخوالك، صلتهم صلة لأمك، وكذلك في والدك أعمامك وأبناء عمومة أبيك، وهكذا أن تصلهما بنية بر والدك والصدقة من مالك لهما. إن أمي ماتت أينفعها إن تصدقت عنها؟ والحديث في مسلم. قال: نعم، قال: أشهدك أن حائط المخراب لها، أي لأمه، خاصة إذا كانت مسلمة. ولذلك الإنفاق في سبيل الله، وكلما ذكرت بر الوالدين ذكرت الرجل الذي لا نعرفه ولكن يعلمه ربه، الذي بنى لنا هذه المظلة، الذي يقول أنه بناها لوالده صدقة لوالده، وهي تصل بإذن الله تصل. أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وجاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر وجد رجلا من الأعراب فأغدق عليه في العطية، أعطاه أشياء كثيرة جدا، فقال له رجل هو عبد الله بن دينار: يا عبد الله بن عمر، هذا من الأعراب يرضى باليسير؟ قال: إن أباه كان ودا لعمر، أبو هذا الأعرابي كان صديقا لعمر، وإن من أبر البر بر ود أهل أبيه، أي أن تحسن إلى من كانوا يجالسونه ويضاحكونه. ولا شك أن لأبيك خاصة وأصدقاء أن تصلهم بالإحسان، إن كانوا محتاجين أن تعطيهم وأن تحسن إليهم. وهذا يدل على أن الصلة بالوالدين وثيقة. أحببت في خضم من الحياة ومعترك من المعايش وطغيان من المادة أن أذكر بحقوق منسية وربما وجود الوالدين معنا كل يوم واعتيادنا في التعامل معهم ينسينا بعض حقوقهم، فإنها دعوة لأن نستفيد وأن نستغل وجودهما، وأن يبارك الله لنا في أعمارهما وأن نحسن إليهما. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما في القرآن والذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا محينا ويا مميتنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغيرا، اللهم ارحمهما في الدنيا كما ربيانا صغيرا يا رب العالمين. اللهم من كان له والد ميت اللهم فارحمه يا رب العالمين، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.